قال هنا على كل حال باب النكاح وما يتعلق به النكاح في اللغة قال قاموس هو الوصف والعقد له لأن النكاح في اللغة يطلق على معنى كلمة النكاح هي معنى الدخول في المطاع بأن على كل حال يعني يطئها أو بأن يطئها وكان النكاح بمعنى العقد أم القشيرية وكان النكاح في اللغة يطلق كذلك على كل حال على الصداق إذن النكاح معناه في اللغة يطلق على معاني ثلاث النكاح بمعنى الوصف النكاح بمعنى العقد النكاح على كل حال بمعنى الصداق أما النكاح بمعنى الصداق يقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يستعفف يعطي من ناقص على كل حال مزواج حتى يغنيه الله من فضله من هو النكاح بمعنى الصداق وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا إلا يجدون صداقا حتى يغنيهم الله فضلا لأن ما يكونش النكاح على كل حال والتزوج بدون صداق ما عنده يجيبش على كل حال الصداق إلى آخره يستعفف هذا معنى يعني ما يتزوجش حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى وكاين النكاح بمعنى الوصف وهذا قول الله على حتى تنكح زوجا غيره لما الإنسان يغطل مقر المؤجر يعني ثلاثة طلقات طلقة وارتجعة طلقة وارتجعة طلقة وارتجعة كالحب عليه ما يمكن على كل حال إذا عنده غرض فيها ويديها مرة أخرى على كل حال يعني حتى يطأ زوجا أخرى حتى تنكح هي من حل عليه على كل حال حتى تدوز برجل آخر معنى حتى تدوز برجل آخر مش حل عليها حتى يطأها حتى تنكح زوجة غيرها معنى حتى تنكح أي حتى تطأ زوجة غيرها حيث الإنسان يحب تحليل مراجل على كل حال أكثر طمق سيأتي وبالتالي لا تحل إلا إن بعد زوجين الذي تخلى ولكن حتى تنكح زوجة من خيعة الرياء إلا حتى يطأها أما العقد ما يكفيش وكان على كل حال النكاح بمعنى العقد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما اختلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يعني المرأة إذا ذهب الركع خاف عليها خما وطاشي إذا عقل عليها ثم طلقها يمكن في الجهنة لا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما سلف ولا تنكحوا بمعنى لا تحت هنا لا تنكحوا ما قال ما نكح آباؤكم أي ما عقد عليه أبوكم ها يعني بابك ما القاشي وعقد عليها ثم طلقها إلى آخره بدون أن يدخل بها ولكن عقد عليها يعني ممنوع لي على كل حال على اليأم الدنيا شتاء يعني هذا على كل حال حرام عليك ذلك في قوله تبارك وتعالى لما تعليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأمهاتكم التي وأمهاتكم التي أضربكم في رضاعة وأمهات نسائكم يعني الإنسان حال على كل حال عليك البنت عقل عليها مثلا يا يمكن بعد ذلك في أمهات لا العقل على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات ولهذا قال على كل حال هنا واحد المختار ولا تستطيع تطلع النكاح في اللغات قال في القاموس الوطء والعقد على الوطء الوطء على فيش النكاح بمعنى على كل حال حتى تتعدد غيره معنى يتحدث بها حتى يطأ زوجا غيره حتى تطأ زوجا غيره والعقد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أي ولا تنكحوا ما عقد عليه آباؤكم وكذلك كان النكاح بمعنى الصداق إحدى سنة الآية ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي لا يجدون صداقا هذه مسائل يعني مش مهمة مش عارف عدتها على كل حال النكاح يعني كيف يدخل بها إلا لأن على قرائح الكتب القرآن النكاح بمعنى العقد إذا يعني عقد على المرأة مثلا كشف نكحها يعني عقد عليها يسمى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي ولا تتزوجوا ما عقد عليه على كل حال لأن كين حاجة إليه حاجة يعني حرام على كل حال الكتاب كين كذلك بالسنة وكين يشنك على كل حال يعني خض المصاهرة الإنسان عقد على المرأة على البنت يمكن يدي ما لا يا ولكن إنها على كل حال ملحوظ عليه البنت يدلكم على كل حال حتى يقول لكم بكم يا العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات يوقف هنا على كل حال الوطء أي النكاح يطلق في اللغة على الشيء الوطي والذي قد على كل حال ولا تنكحن حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تطأ ويطلق على العقد على كل بكثير هذا يا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أي ما عقد عليه آباؤكم فهنا على كل حال الوطء والعقد له المبدا نكحا كضرب ومنع لان احنا نقول فعل شحال هذا المضارع يلا الزوج يفعل يفعل يفعل فعل يفعل حضر ويضرب كذلك فعل يفعل اذا كانت له حروف الحلق نكح الحجمين من حروف الحلق منع من حروف الحلق خضع من حروف الحلق ومحطة العفو على كل حال أخي هكا علما حازه غير خاسره هذا الرمز حروف الحرف ولكن كل كلمة تخرج منها الحرف اللغوي أخي الهمزة هكا إلى علما العلم حازه الحرف غير غير خاسر أخي هكا علما حازه غير خاسره يوقن هنا على كل حال وأن في الشريعة قال ابن عرفة على كل حال صحيح الحدود شيء يعني في الحقيقة النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدميتين والإنسان كيعقد على مجرد متعة كيعقد على المرأة على كل حال مش يتمتع بها لأن عندنا العقد على الرقاب وعندنا العقد على كل حال يعني ايش على المنافع وعندنا العقد على التلذذ لما الإنسان كيعقد على المرأة باش يتلذذ بها وكاين على كل حال العقد على المنفعة معناه كيعقد على الكتاب كيشري منك الكتاب في الوقت باش يجي يدي على المنفعة ديالو بالذات كيشري منك الكتاب كان بالذات ديالو ماشي على المنفعة وعن طرف يا رجل لا وكاين على كل حال العقد على على كل حال العقد على شيء المنفعة فقط احنا قلنا الكلام وكاين شيء العقد على كل حال يعني كالإجارة أو يعني كيواجهة مثلا عاد هذا إنما هو العقد على المنافع. عقد على مجرد متعة التلذذ، باش ما تدير الآدمية. من هذا أقاخر واش يمكن الإنسان يتزوج بالجنية ولا ما تزوجش. فعند الإمام مالك يعني كيجوز على كل حال يتمتع الإنسان على كل حال بالجنية. قالوا كذلك على كل حال ملكة سلا وهي بلقيس بنت شرحبيل على كل حال أمها كانت جنية. الأم ديالا كانت جنية. علي بلقيس إلى آخره قضي على كل حال معها سليمان عليه الصلاة والسلام إلى آخره. قالت إن الملوك إذا دخلوا قالت أسدوها إلى آخره. أمها كانت جنية. إلا أن الجن واش كيتزوجوا ولا ما كيتزوجوا الجن؟ واش كيتزوجوا ولا؟ نعم. هذا تتخذونه من الآية الكلمة فرزقنا به الآية اللي تقول على كل عهد الله بن كان من الجن أما تتخذونه وذريته أولياء من دون عزبية. وعلى كل هنا عقد على مجرد وسعة التلازم لآدمية غير موجب قيمتها. لأن الإنسان إذا تزد الآدم كيعطيها قيمة ديالها لا، وإنما كيعطيها الصدق ماشي القيمة. فرق بين القيمة على كل حال الصدق. القيمة تكون في القيمة. هو الإنسان على كل حال الآن إذا وطئها إلى آخره. ومن ذلك الأمة محللة فيعطي القيمة ما ناقصها. قال هنا غير موجب قيمتها ببينة أما لم تكو عن البينة كما قلنا غير عالم عقيدها حرمتها. لكن هذا الإنسان قد يتزوج المرأة أو يتزوج الزينة إذا عرف بأنها مش حرم عليه في الكتاب حرم عليه في الكتاب أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم كاين على كل حرم النسب وكاين حرم على كل حرم الرضا وكاين حرم على كل حد المصاهرة يعني أشياء غير عالم عقيدها حرمتها. ولكن إذا كنت محرمة الكتاب إن حرمها الكتاب وحرمت إلى آخره أو بالإجماع على الآخر لأن كاين على كل حال إذا حرم على الإجماع ماشي بنصي على كل حال الكتاب إن حرم على الكتاب على اتفاق إن حرم القرآن على اتفاق. ولما حرم على كل حال كلمة الأخذ من الرضع على كلمة الأخذ من الرضع حرم يعني على الإجماع ما كاينش نص قرآني. ولكن على كل حال اللي قلنا يعني ايش بنت الأخ على كل حال من الرضع حبت يخطر مع الحرم من الرضع أن غير عامل العقل الحرم الجسام أن يمتفع أو الإجماع أو الإجماع على الآخر انتهى. ومن قال قال على عقدون والعقد لغة شنو معنى الرد معنى شيء العقد في اللغة بمعنى الرد. وعبر على كل حال على كل حال هنا وعبر عنه هنا وقال هنا مش قال شيء الرد لأنه يستقل إلى إيجاب وقبول الإيجاب وقبول يعني على كل حال الإيجاب والقبول من أين؟ من الزوج والزوجة. إيجاب يعني على كل حال الزوج كيخطب كيتنادى في المرأة باش تقول أولا تقول قابلت أو لم أقبل على معنى العقل على هو العقل هو عبر على كل حال عنه يعني لأنه يفتقر إلى إيجاب وقبول لأن يعني الملك لا بد من الإيجاب والقبول. يقبل المرأة على كل حال ويجيب الرجل كذلك يقول نعم تقبل المرأة من الإيجاب والقبول. ولم يقل عقد معاوضة قال عقد على مجرد المتعة. ولم يقل عقد معاوضة كما قال الزبيري لأن المعاوضة هنا غير مقصودة. لأن المعاوضة بين الإنسان يعني المرأة كلها مش بحال كل شيء في الكتاب ولكن يعني ايش المعاوضه ماشي على كل حال لان الحاجه المعاوضه تشتير يعني ايش المعاوضه بين الجانبين انت كان عطي فلوس هو كيعطيك المراه لان المعاوضه هنا غير مقصود، المقصود هو التجديد، والمقصود هنا المعاشرة. ما قال ولذا يقولون النكاح مبني على المقاربة، مبني على المسامحة، ماشي يمشي يصدق على كل حال. دابا يقول لا ما يقدرش 10 ألف، إما يقول مليون، وحنا يقول كذا، إما المقاربة المسامحة. يعني على كل حال اللي قال شحال نمشي للخطيبة، الأيام كنا مشينا إلى آخر الطريق، الخطيبة في واحد من الأطراف نمشي معاه للخطيبة. ولكن هو لما بيحسب الزوج أيوة، الزوج معك ولا أصحاب الثانية. لأنها عوفين عيطة المراجل على السيرين اللي قليل عيلا لعبا اللي قليل وهذا لا أولا ماشي لا مهدينا جيرين بابا يقول عليكم العين إما نزيد على الكتاب لا وهم الكشي يكسر على لا وه لا وه وكأننا نشير بهجة لا المكاح مبني على المقارنة شحلتي بما تعطي عن المساق فيه هذا هو مارج عن مراكة يجي وكيسة نرسع وما بغاش يعمل ألف مرة إذا المسامحة المرأة هي لن يمكن فيها خيرا لأنه من خلفه جمال البالد والسنسلة والقوات لا ما يمكن في الإنسان وسأرى كل حال يقولوا البيت المسافرة والنكاح مبني على المقاومة الشطر على نصح لا واتي مش حمد بني كذا وكذا كذا لا وكذا وكذا هي على المشطة ولكن النكاح مبني على المقاومة المقاومة هي المسامحة ثم قال هنا على كل حال والمقصود على كل حال مواجهة ثم قلنا ولذا يقولون النكاح مبني على المقاومة وخرج بقوله على متعة التلذذ شيخ العقد على المنازل العقد على المنازل هذا الكسم على كل حال الإجارة والخانة هذا العقد على المنازل قلت الوجه على كل حال يخبر الله على المنفعة فيعطي المنفعة ديال الكسلاح المطار والجوع والجعلة يعني ايش في الجوع على كل حال وحده الجوع كتجيب وحدة الإنسان في الصحراء مثلا يقول لهم هذا أرضيني على أبي وعمي البير يا وكذا وكذا من مثله هذا كسمى على كل حال شوف فرق بين الإجارة والجود هذا كيذكر من العمل ديالو على الإجارة إلا خدم على النص هذا وخدم على ما كانش العمل ديالو لا شيء له بخلاف الإجارة الإجارة على كل حال يكون السلاح مسرح البنا يبني وظننا بلي غادي حتى لو مع وطن شي ظنها اذا ما عرف مثلا يا 2000 دريال الى قاع النص ديالها شخص قال ما نقولوش عاك من الاولى ما عندكش لا الراعي او الكذاب حمد الشيخ معايا تعطيني من يبدا الظروف في العام واخا في العام يا نعم على كل حال الشيخ الشكور قال ما نزيدش فاش اعطي واحد النص اصبي او كذلك مش حما شرط عليكم كذا وكذا الى اخره 10 في العام اذا كمل الشروط قال على كل حما كمل كل ما نجي الى ما شروط لا بخلاف الجوع اللي يكمل هو ما كملش مع السفر قال هنا على كل حال هنا والمقصود المعاشره قال هنا وخرج بقول على الزوج العقد على المنافع والعقد على الرقاب والعقد على الزوج حد بيع وهو البيع ولو قال عقد على التلذذ يكفاه فيما يرضى وقوله بآدمية هو العقد على مجرد المتعة بآدمية وقوله بآدمية على كل حال بيان بواقع بآدمية وقيل من يقول آدمي قلنا متعة التلذذ بآدمية هذا تقول هذا بيان من الواقع لأن الواقع هو هذا إذا كان جزء من الأدمية وقيل اشعر بأدمية وقيل احترز به من الجنة وحلوه غير من في مقيمتها وهو المصلح حال من التنزل أي حال كل التنزل بتلك الأدمية غير موجي من قيمتها أخرج به الأمة على كل حد محللة ما ليش المحللة الإنسان على كل حال عنده إيماء عنده مجد الأمد إيوه ممكن صاحبه يقول له آجي يا صاحبي كلم أنا هذيك كان حللة كم شي وقع لو قالوا وإذا اطلقتهم القيمة هذيك يقولوا الأمة على كل حال محللة وهذا إلى حل له هو كنت أنت على كل حال ناس لأن النكاح على كل حال لا يحلل لأن يقول على لأنها لا حتى يقول هي الأمل يامي يقول لك الأمل يامي يمشي وقرأ الأمل إلا لأن الفضول على كل حال يقول هنا ما قال هنا على مجرطية التلذذ في آدمية إلى آخره يخرج به طلبنا الأمة المحللة يعني في الله فالوقت احترز من إذن على موجب قيمتها إلى آخره غير موجب قيمتها أخرج به الأمة على كل حال المحللة فإذا التلذذ يوجب على المتلذذ قيمتها مع أن تحليلها على كل حال يسبق عليه عقد على التلذذ بآدمية وقوله بليس قبحا من التلذذ خرج به أمة صور زنا وعلىها صور زنا على كل حال كما إذا كان الإنسان على كل حال يضغطها بغير عقد أو قال أن بغير عقد ليش معنى؟ ما عندكش الكبير ولهذا يوقع على كل حال في بعض الرجل مع المرأة مثلا مع الجسد إلى آخره كيف يهم يكون مثلا لا يخرجنا كذا وكذا يقول وقالت يعني هو وطع إيوة فإن الكلام طولني ما أقين شيء كمان الحبس هذا إيش معنى فإن التلذذ يجب على المتلذذ إن حد تحليلها يسبق علي عقد على تلذذ أدمية وقالوا بما يتصلح أن يتلذذ أدمية بعض صور الزنا خيار ثم قال لا لا غير على كل حال مجموعة بعقد يا قال هنا لام على كل قال هنا لام العقد في نفس من ابن عاشر اللي قال يعني على لام يقول غير بين الى غير اذا قال يسبق عليه الى غير ثم قال غير موجب قلنا خرج به الثمن محللا غير المصري الى ثم قال عليه عقد عاشر بأدم وقالوا من حرمية التلذذ خرج به القصور ثم قال لا من عقل خلاف ابن عاشر وقوله غير عالي من الرفيق من بني عقل غير عالي ان يسمى حقا من المطعم يمكن ان يعطيك حقه وما يتركوا على كل حال يعني يشيء حلال او المصلحة لم ينفع اي حال كوني متعتي المعقول عليها غير عالي من عقلها ان شاء الله يالا فان كان يعلم حرمتها مثلا فزينا ايوه ما قال وهل هو زنا مطلقا سواء كانت تحريمها بالكتاب كالتخطيط او بالاجماع كبنت الاخ بنت خاف عمل الرضاع حرام على الاجماع ماشي على كل حال لا بالكتاب كبنت الاخ يعني بنتها على كل حال خاشقين او من ذا حال الحرام لمثالكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ هذا يقول لك يعني ابن خال على الرضع كبنت الأخ من الرضع أو إنما يكون زنا إذا كانت حريمها الكتاب لا بغيره ظن إذا كان عن الإجماع فليست حرم على هذا القول والمشهور الثاني وهذا معنى قولي إن حرم الكتاب وعن المشهور أو الإجماع إلى قيل سواء أو قل أو الكتاب أو الإجماع الآخر هذا هو الصواب ثم قال على كل حال وباعتبار الناقص النكاح واجب أو مندوب أو مباح لما احنا عرفنا ايش كن يكح في اللوح احنا يطلقوا على معاني الثلاثة كنا نقول لله هو يجب عدو واقع وبيننا على الحق قال عقد على مجرد الله واقع لما يقول لك هل الزوج وش واجب على الشرك يزوج ولا عم مستحب يزوج او حرام عليه يزوج او مكروه يزوج قال لك على كل حال النكاح اي الزواج تحتويه احكام خمسه كاين اللي هو واجب كاين اللي هو حرام كاين اللي هو مندوب كاين اللي مكروه كاين جائز تحتويه احكام خمسه وواجب على وقال وواجب على عرف فني واجب حل النكاح على الذي يخشى الزنا اذا كان الانسان راغب الزواج عنده محبة الزواج وكي عرفوا بأنه إذا ما يدوشي غادي يزنى واجب عليه الذي واجب عليه وواجب على النابحة وواجب يعني يشتدين يكون على كل ذلك يكون واجبا فقال هذا اللي راغب يعني الزواج على كل حال ويخاف الزنا هذا واجب عليه ما عدا إذا ما عنده إسلاف للجن فقال عليه الحديث يا معشر الشباب من استطاع عليكم الداء فليتزوج ومن لم يستطع فعله على وفاء عليه بالصوم اما هو عن قدره الجنوي واجب لانه راجل فيه انه يحفظ واذا كان الانسان ما عندوش القدره عليه على ايش يتزوج مره ما يقدرش ينفق على الزوجه الوقت والزياده على ذلك على من يقدر على كل حال ينفق مرة من كلية أو ينفق عليها الحال هذا يترك الزواج والنم هذا اللي كي يبدأ من الحال وكين عايش فيه سلام من الشيخ لا كين بعض وحدة رخيصة كي يجيبوها أما العدم الزوطاني هنا على كل حال قال يعني شملوا يعني الإنسان إذا كان قيع على الضغط وبأن هذه الزوجة مش ينفق عليها إلا من علوم ينفق عليها إلا من حرام يقيم النفس هذا هو المقصود هذا الإنسان على كل حال اللي ما استطاعش إما يعني على كل حال ما يقدرش من جهة الوقت مثلا أو من جهة النفقة ما يقدرش عنده هذا على كل حال هذا حرام عليه إذا كان الإنسان عنده رغبة وراش كذب ولكن على كل حال لا يرجو النسل ما كاينش زعما يخص الضوء او زعما وعلى كل حال يحب الزواج ولكنه على كل حال ولكن يخاف بحيث على كل حال من الزواج مش منعو ذيك المرأة من العبادة التطوعية المنعو على كل حال من صلاة الضحى المنعو على كل حال من صلاة الفجر المنعو على كل حال من صلاة المفروض وإذا كان الإنسان على كل حال يعني عنده رغبة في الزواج إلى آخره وما يخافش الزنا خما يزوجش ما يزوجش إلى آخره إيوا هذا على كل حال يعني يجوز له أن يتزوج بل مندوب له والحاضر يتعطيه أحكام خمسة وإذا قال إذا النكاح النكاح واجب أو مندوب أو مباح إحنا على كل حال قلنا يعني إيش على كل حال الأحكام جزء النكاح تعطيه أحكام خمسة قال وكيف النافح يختلف النكاح أي يختلف حكمه واجب على من قدر عليه وخاف الزنا بفكره هذا الغلب أو مندوب لمن رجا النسل عنده رغبة في الأولاد النسل والأولاد المرات يقول يعني لمن رجا النسل هو ولم يخاف الزنا بفكره رغب فيه أم لا أو مباح لمن لم يرجو النسل ما عندوش مرارة في الأولاد ما عندي مرارة في الأولاد لمن لم يرجو النسل هو على كل حال يعني ولم يخف الزنا عوض ولم يقطعوا عن عبادته فقد قطعوا على كلها وكل من غير واجب مقيد بما إذا على كل حال لم على على كل حال إذا لم يقع في من يعين من إضرار الزوج ومن كان على كل ما في الزوج إما على كل حال أنتم حقوا إلى خير من استطاع على النكاح ويبقى وما يشترطش لنا فقط أمر الدنيا حاروا ما عليهم فتح لي دولة وتحكم خمسة كمان نحن والأصل في الإنسان الأصل النكاح هو الاستحداث لمن اشتاق نفسه مال إليه عبد الرب والصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وكل الباء عند رضيهم قالوا القدرة على الصدقة والقدرة على النفقة والقدرة على الجماع على فصار بعضهم الباء هي القدرة على الصدقة غير الصدقة والقدرة على النفقة من الحرم والقدرة على الجماع من استطاع منكم الباءة فليتزوج ويستحب النكاح الذكري لكن نقول على كل حال وقد يلي اسم على كل حال ما تقدم الى اخره وقد يلي اسم كما تقدم نقول على كل الادوات الى اخره الا بكر ثلاثي وثلاثي كما قال نكاح البكر ومستحب ان يخطبها يوم الجمعه خلفي غريب الفول الجمعه على كل حال افضل وان يعقد عليها في شوال وان على كل حال يبني بها به في شوال وان يخالف الجهال بل في فتيه لا ذلك لان الكلمه عبد المسلم عبد الجيد يقول ماشي نجوي الانسان على كل حال يدخل بالمراه يعني على كل حال في شوال المطلوب في شوال ثم قال قال هنا وان يخالف الجهال في فتيه لا ذلك شنو كيف الجهال يعني ما كاين عقد شي على المرأة وما كاين عقد شي على الجوال ولما الجوال ما كاينش ما كاينش دوز على كل حال في المحرم مع انه الانسان يفعل شيء افضل باش يخالف الجوال يعني يقول حال الناس اللي يجوا الى اخره كاين شي مثلا باش يزوج الانسان يعني في المحرم يجوز وما يجوزش تعالى لان اللي يقول له قلت لك ابن الحسين وحق قلت لك ابن الحسين لها مسائل يعني جهيرة وأن يعقل في شوال وأن يبني بها وأن يخالف الجهال يعني في تركه في لذلك في تركه في لذلك في المحرم هذا صح بل على كل حال يقصد العقد والدخول فيه في المحرم تمسكا بما عظم الله ورسوله من حرمة هذا السهل حرمة مش حرمة من حرمة فطن الحرمة والحرمة الحرمة على صحيحة والتعظيم الحرمة ضد الحلال لما قال من حرمته قاله في المنهج في المفهيم قال هذا الكلام هذا في نوع يعني في المفهيم فالجمهيم على صحيحة بنوع الشهادة للإمام القرطبي الإمام القرطبي على صحيحة على صحيح مسلم يعني عنده وحد الصح على مسلم السنة على كل حال المفهيم الإمام القرطبي قال على كل حال في صحيح مسلم عندي من مفهيم وعندي من معلم المعلم كتاب للإمام المزري وعندي على كل حال يعني كمال المعلم هذا كمال المعلم هذا علي الرياض القرطبي وإخمال الإخمال للطبي وإخمال الإخمال الإخمال للسنوسي لأنها أسماء كتب المفهم والمعلم على كل حال وكذلك إخبار المعلم وكذلك هذا كل يعني أسمه في ذلك وقال على كل حال بس ما نتكلم على الأركان في النكاح إما قل الأركان وإما قل على كل حال الشروط هذا ليش ولا ولكن الأولى بأن هذه الأركان اللي مش جوارها الآن البعض الناس يعد شروطا والبعض الناس يعد على كل حياة مش شروط أركان وشنو الفرق بين الروح وبين الشرط يقول على كل حال الشرط في الماهية قد ولا جاء لا مقال قال هنا على كل حال المهر إلى الأركان الركن في ماهية قد ولا جاء والشرط عن ماهية قد خرج لأن الشرط يكون خارج عن المهية إخبار الطبيعة إن خارج على الشرط يعني بخلاف على كل حال الركن يكون داخل في النهي يعني حق في يد الحرام داخل في الصلاة هذا ليش معناه يقول على كل حال الركن في نهي قد ولا جاء داخل في الوجود داخل في الوجود يعني نفس الوجود وشرط على هي تقف خرجة وعلى كله هنا والمهر فالضبط لابد له من الأركان المهر صدى جاب صيغة صيغة شنوة جنف شنوة جنف جنف جنف وخصيرة هل إيجاب وقام إيجاب على الشيء حال يعني الزوجة كالجاون إيش هو معنى لأن الديه وهو على كل حال كيقضي وهذا معنى على المهر والصيغة الزوجاني الزوج والزوجة هو معلوم وصل الروصة أما الوالي الوالي خط المرأة معناه يقال عليها لأن الوالي ما يحتاج يقال عليه المرأة اللي يحتاج عليها يقال عليها إلى آخره عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور إلى آخره اللي قال على كل حال يعطي المرأة مزوج ليش مثلا إلى آخره أيما امرأة لك حتى تهم بها لوليه فنكحها باطل باطل باطل لا بد عن عقد يكون ذكرا وعاقد يكون حرا ذكرا مكلفا والقرب فيه اعتبرا ايوه هذه اركان النكاح صدق لا بد من الصدق ويا سكتوا ولكن صدق كيف يقول على كل حال نكاح التسمية ونكاح التفويض نكاح التسمية واللي يتكلموا على الصداقة السنية واحد هل مش تقول الصداقة السنية؟ مليون زبون أو زوج النبي أو عشرة أو كذا على كتب نكاح التسمية لأن السمية لابد وكان على كل حال الصداقة يكون نكاح التفويض يقول شحال الزم يقول لا على مقا جدة شحال ما قلنا جدة لها العيلة على كتب نكاح التفويض فرضيهم ومنهما سمية أو مفروضة فيه وحفا للدخول فريضة وهذا شيء معنى هل الأركان لا لا لا صدق أو يعلم القرآن نحن كنا قول ولا فتاة القرآن نحن نخش به من الملك ونعلى كل حال المعروف والصيغة هو شيء يسمى صيغة فالصيغة تنطل مكة أنكحة من مقتضي تأبدا مستضحة هذه هي الصيغة أعطي ثاني أعطي ثلاثة الله يجب تسير وهذه السيرة هو هذا الإيجاب والقبول وكذلك على كل حال الزوج فاعل من الزوجة بالمرأة والمرأة ولا ينفع عن ذلك الشيء الزوج الذي هو من وما هو ثم الولي الولي خط المرأة على كل حال ما قال وهذا من الأركان للنكاح هذه الأركان للجميع يقول لي واضح والبينة على كل حال عقد الزواج يقول عقد ايش في الزواج الى عقد الزواج هذا في يجب الإيجاب عند الدخول فيجي يدخل بها هو الأفضل من يخطبه يجيب الحدود يعني ولكن إذا ما عملوا شيء من يخطبه ولا شيء هذا ما عملوا شيء على الحدود ما يمكن يدخل بها على الحدود يمكن شيء لأقلها وهذا إذا قال هنا على كل حال والمهر والصيغة والزوجان إلى آخره والزوجان هذه الخمسة جملة يعني جملة الأركان إلى آخره ثم الولي على كل حال جملة الأركان أي جملة أركان النكاح النكاح بمعنى العقد سماها أركانا تبع للنشاة ومن حاجة لتوقف العقد عليها علة على كل حال التسمية سماها أركانا لماذا جبنا في الأجزاء أخذ بالدم وإشرط فوقه وليس امتنع مع شروطه لتوقف العقد عليها على التسمية لأنه قال على كل بمعنى العقد وسماها أركانا تبعا عن المشهد وبالحاجب ولكن لماذا سميت لتوقف العقد على هذه الخمسة لا بد على كل حال أين فرارا لا بد لا فرارا يعني فيه بالعقيدين على كل حال في العقيد بالعقيدين كل مرة وهما الزوج والولي الزوج والولي بالنسبة للمرأة والمعقول عليهما وهما الزوجة والصداق الصداق نصا يقول على نكاح تسمية ما نصا إنك يسمو يقول شحال الصداق آلي أو ألبان لك اسمك نكاح تسمية يا كما في نكاح تسمية يا الحكم كما في التفويض على كل حال على مقال الدين. المقال كما تستفيد الى اخره والسيره. وقال الحطاب قال علم الحطاب هنا هو الظاهر ان الزوج والزوجات ركنان لانهم دخلوا على كل حال في العقل. انا كنقل والركن في ماهيه قد ولجا والشرط على هي قد خرج الى اخره ركنان والولي والصيغه شرطان وعلى الشهود والصداق على كل حال عدو فلا ينبغي ان يعدى في الاركان ولا في الشروط لوجوب النكاح الشرعي من دونهما. غايه الامر هو انه يشترط في صحه النكاح ان لا يشترط فيه سقوط الصداق ويشترط في جواز الدخول الاشهاد. فتامله يا رب. وجوابه ان الفقهاء يتسامحون يتساهلون في مثل هذا فيسمون على كل حال ما يتوقف عليه شيء مرات يسموها اركان مستقر مرات ويسمونه شروطا اخرى كثير. ثم قال على كل حال هنا وهذه الاركان بالنكاح نقول كلها اركان كلها الولي جمله الاركان مقالنا. وفي الدخول الحتم للإشهاد وهو على كل حال مكمل في الانعقاد. فالإشهاد هذا إنما هو شرط في الدخول. ما يمكن يدخل بديك المرأة حتى يمكن الوقت هذا عبد الرحيم بن ناصر كان دوان الحاج قبل حتى العصبية بقى على كل حال شعر عن بديك التصير في ولكن هو تهوي أن عنا بعض من بعد عن قال هو على كل حال أو قاعد يستخدم مع بعضهم إلى خير ومن عن حالة إلى خير وزوجة أو يستخدم بأنه ما قصش الشرط إلى خير هذا من الحس وش حد من ليلة ضمن ليلة من جبور على البد لا سيما إلى شريك القاضي إلى خير كيف تتخذ بالمرأة وكذا وكذا وفين تغير وجد أن في حال لك تقديم داخلة لم يبدأ على كل حال من المكارب في من المطورة كان أي عين حد المقر يروي داخل ولكن ما نطور في الكثير من الوجه إيوا بعد ذلك على كل حال على من الكارب في السنية وعلى كل الدخول يكون عند الدخول وهو أي إشهاد مكمل له محصل الكمال إذا وقع في الانعقاد يعمل العدل القديم بما يدخل بها يجيبها النار عمليا وحدها مستحب ولكن اذا كان يغيث اخر قول لا يمكن يجيبها النار عمليا حتى على كل حال يكون في احد الكامل. يعني ان الاشهاد ليس بركن من اركان النكاح لوجود العقل وتحققه من دونه ولا ما هو شرط في صحه العقل وانما هو شرط في الدخول وإنما هو شرط على كل حال في الدخول. والكمال والمستحب أن يقدم حين العقد يعمل إشهاد حين العقد بالنسبة فإن دخل بغير إشهاد فرسخ بالنكاح بالتركين ولكن لا يحد الزوج يحد حد الزوج لا ولا حد ولكن لا حد ما كشف عن إفشا إذا كان عند الزوج وأخيار وهذا في الفجر هذا تقول على كل حال يعني ايش النكاح لا بد على كل حال وش مخبع يقول لك الغايات ولهذا الغايات اللي فيها الغايات هذا غايات لان مش مطبول شاهي وكذا نزوج وينتهى على كل حال شخصيه الى اخره ويعرف ما شيء يعرفنا على كل حال بس له مين وهذا ايش الحكم الى اخره هنا والكمال والمستحب أن يقدم الإشهاد عند العقد فإن دخل الزوج بزوجته بغير إشهاد فرسخ به النكاح بطلقة قسمة تنفصل عنه طلقا ولكن لا حد عليه ولكن لا حد عليه إن فشا ولو علم بوجوده فإن لم يكن فتوهم أظهر مستدلا يعني جانينا تغيير على كل حال على الدار ديالو الى اخره ما كاين زمان ما كاين غير ما كاين كذا حدة يتحدوا الزوج وزيع الزوج الزوج حدة ولو جهلا وزوج مشان على كل على في الواضحة الواضحة في تبني الحد الحد عن وحدة كذا كتب الواضحة قال هنا على كل حال قال في الواضحة قال مالك ومن نكح أي عقد ولم يشهد لم يضره لكن فإن عن العمد لكن لا يبني ولا يدخل بها حتى يشهد انتهى وقول هنا قال الشارع وشدد المتأخرون في هذا الشرط وشدد المتأخرون في هذا الشرط حتى كأنه أي إشهاد عندهم وخلوا يعني وخلوا وخلوا بعض الأنكحة عن الإشهاد مع وجود الشهرة مما تعلم به البلوى أي المصيبة وفي كلام المتقدمين أن قصد في النكاح إنما هو الشهرة ولهذا كيفوز يشهر غيرت غيرت بك المصنع في علومة المباح ولكن كيفوز إنما هو على كل حال في الشهرة وفي الجوارح نقول على كل حال جوارح في تبذل الشمس الواضحة في تبذل الحالي والجواهر يعني في تبذل الشمس ولم تكن أنكحة السلف بإشهاد يعني السلف الصالح منذ 500 عام لأن السلف يطلق على المتقدمين منذ 5 عام عندهم هذا السلف هذا السلف إلى وإنما كان في الجنة على كل حال ويقوم في الحال إلى آخر ويعود الفقهاء إلى آخر ويقول شغوف في حال قالنا على كل حال ومن لا تدشغل قالنا على الأنكحة مع وجود يشتكر إلى الناس وفي كلام يشتكر المتقدمين أن القصد النكاح إنما هو الشهر وفي الجوارح نقلنا ولم تكن أنكحة السلف بإشهاده وفي وجوه وفي جوارح المرد المعصوم ذكر أهل المذهب أن الإشادة الإشادة معناه هي الشهرة أو جبت العصر أو يقول على كل حال قال على كل حال هنا أن الإشادة بالنكاح معنى الإفساد وشهرته وعصر التفسير عصر أقصر عصر التفسير وعصر قطع على العام وعصر العام على الخاص جبت هذا معنى أن الإشادة بالنكاح معنى الإشادة وشهرته ما علم الزوج الزوج العالم على كل حال والولي يعني الولي المرأة تكفي وإلا يحصل إشادة وهكذا كان أنكحة كثير من السلف وهو مروي عن القاسم وهذا ميلون على كل حال وهذا على كل حال يعني ميلون منه ميل على كل حال ميلون يعني منه إلى ثبوت النكاح ولزوم حقوق المسألة النسية. شنو جبناها شهادة النسية وهي ما جرت فيه العادة من أن الرجل يوجهه على كل حال من يخطب له امرأة. يجرح النخاب وإنما داخل يخطب له ينجح ويقول له ما لمش أقول له وخارج له من يخطب له امرأة بنفسه أو لولده فيجاب من أهلها القول وهذه محن وقوبة بالقبول ويتوعدون بالعقل يقول فيقش العقل فيقش يقول تالي الصيد يعني على ليلة تدبيرة ثم يبعث المرأة نقش على ليلة قرش كامة من عامك يعني ثم يقوم مرمضة في المواتين كيف عاد بعض كيش له قفل بعض كيش له على كل حال وخارج يقول دفعش إدلعش استفارة يعني خطوبة يقول زاد يقول على أسد الرجل في خطوة يوم خالد ثم يبعث للمرأة شنة والحوائش المراسم ويولولون النساء إنسان من هذا الرؤية من كيف يقول هنا في الخطوة لبيش يوصل البدر يا خطوة يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو عشان احنا من الاخرات من الجيش خلاص تعمل لي ما كانش شيء خلاص اللي مسطح في السجن يا ابني ايه خد معاه من الاخرات فهو وزمره ومشتوا الى اخره دي كانت مره كانت النافذه ما ياخذ شيء شيء نصف اللي من الزبيب واخ وليش ما يبقاش يذبحها لانه كيجي مع القتله أماميس وأخوانك وعلى مختب العام هذا فكان شعه على كل حال وشي واش معه أبري له يوم حتمك وعلى يجيب لك إلى آخر الجماعة معه كما الشيخ يمر الغوصة شكيب هيد وليه ذلك يجيب على كل حد دي معه أو الحول معه هل بحسن الغوصة حق مش مشروع كذلك هذا يعني من عزيز يكسر في الطال ولا بدأت في الحجار إذا طال على كل حمام يقولنا الرجل الوجه هو من يخطب له امرأة لنفسه لمن وما لولده وما لأخيه فيجاب من أهلها والقبول أما كيف يخطبها المخطبون كيف هو وإذا كيف يخطبها من خالد تتبقى حبيبك إذا طال على كل حال ويتواعدون ويتواعدون على كل حال ويتواعدون على كل حال العقد ليلة الدماء ثم يبعثوا بالمقاتلين وحوائج المواطن ويولد النساء عند الخطبة ما كنتم يا ويسمع الناس والجيران الثاني أن فلان تزوج فلانا ويزيد أهل الفتح على الفرق أنهم يقرأون الفتحة المسجد ثم يقرأ موتون أو نزاع ولهذا الإنسان اختار مرة عجل قم ليختر وغير مش نتنفس تام حتى زيادة ومن يقع الشعر ومن هذا شيء واحد عجبت أحسن من الأخرات حتى تلك من ناقص لا اخطبت يعني على سمانة ذو سمانة درس هو اللي يبقى لك إلى آخر انظر تام على حتى ما لا وقدا وقدا إلا هذا قال يا زلمتني تعود بدون من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا ويولد النساء على وحدة خطتي فيسمع الناس وزيلا ان فلان تزوج فلانا ويزيد اهل الفتح انهم يقرؤون الفتح عن المسجد ثم يقرأ موتون او نزاعون تلقي لها المساله عنها ابو سالم سيد ابراهيم الفلاني ما قال فاجاب ابن حصيبه ان كانت العاده في العاده العاده الحب اذا كان بك الحنه بك صلى الله عليه وسلم المواسم إلى إذا كانت العادة هذه المنطقة جارية نزال عقدي في كل ما يترتب عليه والإشادة البناء إنما هو لتحسين قدر النهي على كل حال وأجله وتحقيقه على كل حال ما قوم بضبه ولا نقضي في الدفع الكارث ألا إشكال أن يجب حالات اللهم لنا عادة في عقد وإن كانت العادة المنطقة التي في شيخ طول مرمى رشا في الطرف المواسين إنما هي عادة وطيئة للعقدة الشرعية التي تقع ليس بها وإنه لا إذن لهم بما يقع وإنما ذلك يا على كل حال أمارات وعلامات على مجد كل صحيح فلا إشكال في عدم ترتب الحكم عليها وإذا يحل وإذا يحل معنا في الوقت بحيث على كل حال لو تؤيلوا ما قال على كل حال هل أرادوا بكشي بكي العدة هل أرادوا الوعدة الوعدة أي العلمة أو البيران أي العقل يعني لن يحرروا تعافظهما يعني لن يحرروا شيئا فهلا ما حدث وقتية في البيت أو في الأطوال فأفتع على كل حال الثالث المصدغي في يتيمة على كل حال عقد علي الأطوال بغير وكالة وإلى أن الناس حضروا وأخذوا الطعام طيب يعني على كل حال وقامت على كل حديث الولاوي ولم يحكمهم ولا يسمع منهم انكار ولا قبول الا بعد سنتين وسكتت كيش قال وسكتت ايش يوجد يا وقد على كل حسن عصفها تسكي خطوة عن دار صاحي إلى آخر وقد سمعت وعلمت فليكحوا لازم لأنك ما كجيب قادم عن ايش فليكحوا لازم وكلا أفسع على كل حال جماعة من ذلك النكاح وأفسع على كل حال محلي وغيره بعدم اللزوم انتهى الخصام وسئل عن المسألة لأبن عباس المقري يعني وفي السؤال أن الزوجة فعل عادة أهله من تحلية على كل حال وبعثه كبشا بالعيد يعني خشيعة خشبا كبش يعني خشيعة وكان عازما على الإناء أمت فصرمت النانية فأجاب عن النازلة اختلفت بها آراء الأئمة فالذي أفتى به الشريف المزاري أن هذا النكاح على كل حال صحيح وأحكامه ثابتة والذي أفتى به الشيخ البقلي الآخر على كل حال لابد من الإشهاد والإشهاد ولا يكفي على كل حال عنه يعني يشتري الهدية من الفشل والشنة والتهنئة قائلا إن الذي أفتى به الأشياء ويشتري له الإمام قائلا إن مثل هذا يكفي قال الشيخ ليار والظاهر ما أفتى به الشريف من لزوم النكاح ما قال وطرت بأحكامه يعترف بأحكامه إذا مات أحدهما على كل حال من هذا وطرت بأحكامه من التأثير أيوة هذا معنى وطرت بأحكامه وهو موافق على وهو موافق لمسألة خليل وهو موافق على خليل وإن طال كثيرا لازم أنت قلت مسألة الشريف وقع فيها العقد بالفعل من أقل الزوجة فتكون من فتحية هي ما كلاسيكية كسر الحب تعد عينها تستطيع فلا هذا فيها نصيحة عن تقول بالبيت على كل حال لا يدل على الرمى يا وفي خليل كعيه إلى آخر مقال وصح إقرار مليك الشيخ وصح إقرار هذا بيجب الشيخ على كل حد وتحقق الله رضاها بالبلد لأن تلك خطأ ورضات ومسألة البقني ليس فيها تصح بالعقل فلذا أفتيها على كل حد لعدم الصحة وإن كان هو علل البقني علل بعدم الإشهاد وقد علل الإشاعة على كل حال فقد علل على كل حال يحرج غيره بفقد الصحة وهو الصواب تعمل لي أن الإشهاد ليس يغني كما تقدم والحاصل ولكن هذا التحصيل هذا التعويل هذا بلا الأقوال شيء سنة باش يحصل لك المسألة هذا نعم والحاصل إن كان ما يقع من على كل حال ممن نابع عن الزوج الحلبة والزوجة ووالدهما بغير توكيد ولم يشك بعلمها بعلمهما ورضاهما بذلك والظاهر بالجنب كما قاله الشريف وان لم يكن الا مجرد الهدايا والاصرار والخطوه والواقع من اليش الزوجه انما هو قبول ذلك او الوعد فلا لزوم والله اعلم واحكم اما بالنسبه لزماننا اليوم يكون عندك حق الزوجه بحيث خير العقد او مؤمن مره فاطمه زينب فاطمه او حاجه مثلا مره مره كي يصيفطها ويصيفطها ويشيل يديها ويجيبوا بطمع إذا قد من الله قصة قال جاء إذا قد يصيفطها فقال لي الحمد لله نقال هنا فصيغة النطق بما كأنكحا من مختصر التأكد المستوضحة ما نهد لم نعي سماع فيما تقدم كنا نجيبوا الأركان تنديك حتى كنا نقول المهر والصيغة والزوجان ثم الوالي عاد الإشهاد اللي قال والمهر والصيغة وشنو الصيغة والمهر شنو وربع الدينار بشرحة ديك الأركان ماشي شرحة والمهر يقول إيش شنو معناها أو قال على كل حال وربع دينار أقل